الدواء الذي ينقي مرض الحسد عن القلب أو ينقي أو ينفي كلها صحيح ينفي مرض الحسد عن القلب أو ينقي القلب من الإيه من الحسد الدواء بعد ما عرفنا المرض والداء بالتحليل والتفصيل الذي لا حاجة بعده إلى تفاصيل وقلنا إن يعني بعد إبعاد الحسد عن القلب يكون بأمرين بالعلم وبالعمل وإن العلم يشمل كل ما قلناه عن موضوع الحسد لما تعلم يعني رأي الشرعي الحسد وبواعث الحسد وأضرار الحسد يبقى لازم ده هو العلم اللي تحتاج له عشان تبغض هذا المرض وتستشعر خطورته وتحاول إبعاده عن نفسك ده أول حاجة العلم ثم إنه لا يخفى على إنسان أن الحسد يعود على صاحبه قبل أن يضر المحسود الحسد يضر صاحبه قبل أن يضر المحسود قالوا اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله الحاسد نفسه بيحرق نفسه ويأكل نفسه في الدنيا وفي الدين يعني الحاسد يعود الضرر عليه في الدنيا وفي الدين وكل واحد فينا متعرض أن يبقى حاسد حسب الكلام اللي قلناه يعني حاسد بمعنى يعني شايف نعمة ويتمنى زوالها اللي احنا دايما نحاول نتبرأ منه هو الحسد النابع عن خبث النفس كل واحد ما يقولش على نفسه انه ايه خبيثة كل واحد بيستشعر نفسه طيبة وحسنة لكن الحسد اللي ما حدش يخلو منه الذي قد يأتي من عداوة يعني واحد بايق أذاك قبل كده عداك أذاك في جسدك في ولدك في مالك في بيتك في جيرة في جار في أي طريقة أذاك فهذا الأذى خليك دائما تتربص به أنه هو يجيله مصيب ودي قد لا يخلو منها أحد لأنه مش واحد يخلو من العداوات وبالتالي مش واحد يخلو من الحسد يعني ولذلك كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد يعني كل عداوة ممكن تتصرف فيها تبعدها عنك إلا اللي عاداك عن إيه عن حسد كان يحسدك فعاداك فأصبحت تعامله بالمثل فلما عاداك وأذاك قبل كده يعني دائما تتربص به أن يصيبه سوء أن يصيبه سوء وقلنا كمان قد يكون هذا الأمر خطر مركب أنه أذاك فأنت تتمنى له الأذى من الوقت لو نزل به أذى وضرر ممكن تقول ده عشان خاطري يعني ربنا عمل فيه عشاني أنا يبقى عملت مشكلتين عملت مشكلة إنك فرحت بالأذى بعد ما تمنيت فرحت به ثم أسندت الفضل لنفسك قلت ربنا كرمني وخلص لي حقي ممكن يكون الموضوع مختلف تماما وانت لسه جاي لك الدور قد يكون هذا قد يكون نزل عليه البلاء والدور جاي الواحد لا يصح ان يفرح بأذى ينزل بإنسان قط ثانيا لا ينسب لنفسه الفضل ويقول انا اصلي ربنا يحبني وعشان كده بيخلص لي حقي انا عشان صبرت ربنا خلص لي حقي انت احمد الله على حكمته وعلى رحمته وتحمد الله ان انت صبرت في الاول وما انتقمتش وما اذيتش لهذا يبقى اذا حدث شيء سلم الامر لصاحب الامر واستحضر في قلبك حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى جل شأنه فيجب ان تعلم ان الحاسد يعود عليك لو كنت حاسدا في الدنيا والدين وان حسدك لا يضر المحسود كونك تتمنى ان واحد ينزل به مشكله او تفرح ليه تفرح لما نزلت عنده مشكله اصابته مصيبه ده مش هيضره كونك تتمنى له زوال النعمة ده مش هيضره، لا ده عقيدة لازم نعتقد كده، لأن الحسد لا يضر المحسود بحسده، وإلا يبقى بنسيء الظن في حكمة الله وفي رحمة الله، لأن إذا نزل بلاء بإنسان ده نازل بناء على حكمة وتقدير العزيز العليم، مش عشان خضرنا ولا خضر زيد ولا عبيد، إنما هي أمور مقدرة أزلا قبل أن يخلق الناس. فقال لك تأكد أن الأذى الحاسد يعود عليه هو، ثم إنه المحسود لا يضره شيء، بل ربما ينتفع بحسدك له، ربما المحسود ينتفع بالإيه؟ بحسد الحاسد. أنت عمال تتمنى للشيء وتظن فيه السوء وتكيد وتنم وعمال تذكر في كل مجلس حضر الناس تعرف أنه هو سيء وأذاك وضرك وكذا وكذا وكذا، هو بيأخذ حسنة، يبقى أنت ضرك دينا بأنك خد سيئات، وضرك دينا بأنه خد منك حسنات، وضرك دنيا بالهموم اللي تعيش فيه، كل ما تضايق من فلان عاوز يتبنى له وهو تتبنى له السوء ينزل عليه الحسنات، تتبنى له الخراب يزيد خيره وربنا يبارك لك في رزقه وفي عياله وفي كل حاجة. يبقى الإنسان يعيش نفسه الحاسد يعيش في كمد والعياذ بالله وفي غيظ وفي هم دائم بالليل والنهار. ولذلك أيضا قال الشاعر إن كان معادها مجاش لكن لا مانع أن نستشهد بها، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله إذا لم ترض لي ما وهب. اللي بيهب النعم الله، يبقى انت اعترضت على قدر الله ولم ترضى ان هو وهب فلانا او الخير او الفضل او النعمه او الرزق او الولد او الصحه او الذكاء او العلم او كذا وكذا، فجازاك منه بان زادني وسد عليك وجوه الطلب، فجازاك منه ان زادني وسد عليك وجوه الطلب، يعني اذا كنت انت يعني حاسد بدون مبرر وبعدين يعني بدون ما تفكر في نعمة الله وفي حكمة الله، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى مش هيوقف النعمة عشان خاطرك انت، انت زعلان من فلان وفلان ده كل ماله ما يرقى، طب يا ربنا هيوقف حاله عشان خاطرك؟ مش هيحصل، الفضله سيستمر. يبقى إذن هذا فيه يعني البيتين دول او ثلاث ابيات دول ده يجمعوا الحكمة كلها، لأن الإنسان يفوض الأمر لصاحب الأمر، وأن الذي يحسد إنسانا إنما يعترض على قدر الله وعلى حكمة الله. ويأتي أشياء أخرى نبينها. قال لك الضرر في الدين، الحاسد يضر نفسه في دينه، أولا زي ما قلنا اعترض على حكمة الله وغفل عنها، ثانيا أساء الظن في ربه، أساء الظن في ربه يعني يديه هو ليه ويدينيش أنا، أنت المفروض تحسن الظن إنه هو حكيم عليم يعطيك ما كان العطاء فيه خير لك، ويمنع حين يكون المنع خير، ومانع ضار يمنع ونافع، يمنع متى كان المنع فيه منفعة وفيه حكمة، ويعطي متى كان العطاء فيه حكمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا بيقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام قل اللهم مالك الملك، وقول بيدك الخير، ما تقولش ايه انت اللي بيدك الذل، ما ينفعش تقول ربنا بيدك الذل، انما يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. ولذلك في دعاء الاستفتاح بتاع زمان اللي قلناه في صحيح مسلم، والخير في يديك والشر ليس إليك، والخير في يديك والشر ليس إليك، نستحش ننسب الشر لمين؟ لا، رغم أنه كل شيء موجود في الكون بحكمته وإرادته، لكن ما يصحش تقول ده الشر جاء من عند ربنا والأذى جاء من عند ربنا، ما يصحش تقول كده. وكل منه تقديرا لكن لا ينسب إليه الدبا، لأنه طبيعي زي ما سيأتي إن شاء الله إذا أراد ربنا أن حتى الأمر اللي تجد فيه شر وأذى بالنسبة لله فيه حكمة ومنفعة ورحمة، هو رحمة من الله، رحمة من الله، رحمة من الله. وكمان زي ما هيضرب مثال مثلا يقول لك لما السارق بيسرق ويسرق وتقطع يده الحرامي طبعا بالنسبة له ده أذى وشر، يديه اتقطعت، هو أذى كناس كثيرة وسرق ثم قطعت يده، لكن قطع اليد حكم به ربنا وأمر به، يبقى نقدر نقول ربنا أمر بشر؟ لا، ده خير، ده كله حكمة، كله رحمة، كله رحمة، لأن مجرد وجود الآية تقرأ والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ده إنذار، لمبة حمراء زي اللي ماشي بالعربية واللمبة الحمراء نورت، اللمبة نورت معناها بيقول ما فيش زيت، ما فيش بنزين، يبقى اللمبة لما الحمراء دي لما بتنور معناها بتشتمك ولا بتزعلك؟ لا، ما في واحد بيبقى عصبي كده يوم تنور اللمبة الحمراء يقولوا ما فاضيين عاوزين نغير زيت، طب انت طب لو ما نورتش يبقى يحصل ايه؟ نجي في الزيت يبقى يحصل ايه؟ حرق موتور؟ طب يعني ايه المطلوب يعني؟ يبقى ايهما افضل؟ لما تنور لك اللمبة كده يقول لك خلي بالك ولا ما تنورش؟ أهي الآية نزلت في سورة المائدة والسارق والسارقة والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسب نكل، دي لمبة حمراء يبقى رحمة من الله، يقول لي ما حدش يسرق، ما فيش داعي للسرقة، رحمة من الله بمن تسول له نفسه أن يسرق، ورحمة من الله للمجتمع عشان فيه أمن واستقرار وإحساس بأن الأعراض محفوظة، الأموال محفوظة، يبقى إذن رحمة حين شرع وأنذر، ورحمة حين قطع يد تؤذي عشرات الناس، ورحمة حين كانت هذه اليد المقطوعة عبرة لغيره حتى لا يسرق آخرون. إذن القطع أذى الواحد لكن هو رحمة من الله سبحانه، وفي إذا نسبته إلى الله فهو رحمة. كم رحمة؟ قلناهم كم دلوقتي؟ قلنا كم دلوقتي؟ 6. قلنا كم واحدة دلوقتي؟ لو السيد متأخر، جاي السيد متأخر كنا سألناه كم ممكن يقول؟ قلنا كم واحدة؟ أول واحدة إيه؟ اللمبة بتاعت العربية، إنذار أن الله أنزل هذه الآية فهي رحمة منه أن ينذر العاصي قبل أن يفعل المعصية، معناها خلي بالك ما تغلطش عشان فيه عقوبة، يقبل إنذار ده نمرة واحد. نمرة اثنين لما يعني يرحم المجتمع من هذا السارق، يعني يسول الأموال يحفظها. نمرة ثلاثة أن يكون عبرة لغيره بعد القطع، يقبل رحم الذي يفكر وتسول له نفسه بعد ذلك عشان يرحمه من نفسه، عشان يمسك نفسه ما يتجرأش على الايه؟ على هذه المعصية او السرقة. نعم نعم، وتطهير لهم ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى اولا اساءة الظن في الله، الحاسد اذا حسد غيره فقد اساء الظن، لأنه هو بيقول ربنا اداله نعمة صحيح، وفي نفس الوقت غفل عن حكمة الله. لما يقول له ما يصحش تقول يدي الحلق للي مالش هداه ولا يدي الفول للي مالش دروس، ما ينفعش تقول كده، يعني يبقى ده اعتراض على حكمة الله. فأنت لما تجد إنسان منعم عليه، تجد إنسانا منعما عليه تقول ما شاء الله الحمد لله. إذا قلنا ده كان تعليم اللي تعلمه الصحابة رضي الله عنه، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. بتحمد الله على النعم اللي نزل عند الناس، مش تزعل لما واحد ينعم عليه بنعمة. كذلك ما أمس بي ولا بأحد من خلقك من نعمة إلا منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أيضا الله قسم الأرزاق كما قسم الأخلاق كما قسم الأقدار بعدل. بعدل لما تقول ليه يبقى كده غني وليه يبقى قوي وليه يبقى كذا، يبقى أنت بتشك في عدل ربنا، تشك في عدله. لا يصح أن تشك في عدل الله، كما لا ينبغي أن تغفل عن حكمة الله ولا تسوء الظن في رحمة الله. أيضا إذا كان الإيمان والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولوا ما أصبح بنا من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، ده الإيمان. يبقى اللي يقول ما يقول ما ينفعش ده يبقى غني، بدل ما يشكر نعمة الله يبقى كأنه جحد فضل الله، نقص إيمانه. اللي بيحسد إنسان كأنه يجحد فضل الله، ينقص إيه؟ إيمانه. لأن المفروض تستشعر النعمة وبعدين تعبر عنها، تعبر عنها بالشكر، تعبر بالشكر عن هذه النعمة. إذا استشعرت النعمة فتعبر إيه؟ تقول الحمد لله إن فلان ده بيجي كويس. يعني لو كان واحد عيان تبقى فرحان إنه عيان، ولا تقول يا رب اشفيه اشفيه شفاه، يقول الحمد لله إن ربنا إيه؟ عافاه وشفاه. كذلك أنت حين تنزل النعمة إذا لم تستشعر فضل الله فيها ولو مش عندك أنت، يبقى إذن هذا جحود لنعمة الله ونقص في الإيمان والعياذ بالله. أيضا الحسد يدل على خبث النفس وخبث القلب. إذا خبثت النفس والعياذ بالله وخبث القلب ده أكبر داء وأكبر مرض، ضرر في الدين. وبعدين إذا كان هذا القلب خبيثا والنفس خبيثة تفرح للشر ينزل بالناس أو تحزن للخير ينزل بالناس، يبقى ممكن يكون في أمراض تانية وانت مش داريان به. القلب فيه إيه؟ في حاجة خلل والعياذ بالله. ثم مع نقص الإيمان ومع الخلل في القلب والنفس، إذا رضيت أنت هذا الإحساس أنك تحسد الآخرين، يبقى بتتشبه بالحسود الأول. الحاسد الأول مين؟ الحاسد الأول إبليس. حسد آدم، يعني أنا خير منه أسجد له ليه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ يعني إذا حسد آدم، لما حسد آدم تلعن وطرد من رحمة الله واستحق جهنم. يبدأ أنا أتشبه باللي حسد آدم ولا أتشبه بآدم المحسود؟ أتشبه بالناس كويسة، تتشبه بالصالحين وأهل الإيمان ولا تتشبه بهذا. لأن الحاسد إذا ضر نفسه في الدين بكل هذه الوجوه، وأقبحها أنه تشبه بإبليس والعياذ بالله. وأكبر ضرر في الدين بأنه عرض نفسه لسخط الله، عرض نفسه لسخط الله ثم ينتظر العقوبة بعد ذلك يوم لقاء الله والعياذ بالله. ولما تشبه بإبليس ثر به إبليس، يبقى أسخط ربه وأرضى عدوه، أسخط الرحمن وأرضى الشيطان. كل هذه نسميها إيه؟ أضرار تعود على الحاسد في الدين، أضرار تعود على الحاسد في الدين. من يقول لي اثنين ثلاثة منهم؟ نمرة واحد، دي آخر حاجة. ماشي هلا كويس، متعارض عارض نفسه لسخط الله وللعقوبة. ماشي، اعتراض على قدر الله، الغفلة عن حكمة الله ورحمة الله، سوء الظن بالله، التشبه بإبليس. نسأل الله السلامة والعافية. طب الأضرار التي تعود على الحاسد في الدنيا، الأضرار التي تعود على الحاسد في الدنيا، طبعا النكد والغم والحزن، يقول ما هو شايف الناس في خير ثم هو متنكد. طبعا لأن نعم ربنا نازل نازلة بالليل والنهار، إن راح الغير لقى واحد منعم عليه زعلان، وإن ركب عربية زعلان، وإن مشى في الشارع زعلان، وإن شاف بيت مبني زعلان، وإن سمع واحد نجح زعلان، يبقى بنكد على نفسه دي لونها، والعياذ بالله جاب النكد على نفسه. لما كل حاجة كويسة تنزل على العباد قلبه ينعصر، في ناس كده والعياذ بالله يعتصر قلبه حزنا لما يشوف الخير نازل على فضل على عباد الله. طب لو كان مثلا من النوع المتابع الفضائيات والخيرات نازل على عباد الله على في الكرة الأرضية، كل ما واحد في الكرة الأرضية ينعم عليه بنعمة متنكد والعياذ بالله، يبقى أول ما يعود على الحاسد أنه نكد على نفسه ويعيش في غم وهم وكرب دائم والعياذ بالله لا يزايله أبدا، ما يسيبش خالص والعياذ بالله. وكذلك كلما صرفت البلايا عن الناس يحزن، مش بس كل ما تنزل نعمة، النعم نازلة على طول بالليل والنهار هو زعلان، بلايا تصرف على الناس هو زعلان. طبعا يعني الكلام ده بالنسبة للناس العاديين، إنما مثلا لو عدو مستبد، يعني لما نقول اليهود مثلا بيستبدوا وبيحفروا تحت بيت المقدس وعايزين يحتلوه وعايزين يعني يخلوا به، يريدون أن يخلوا به ويطردوا كل واحد عربي منه ولا كل واحد مسلم منه، دول ناس يستحقوا ان احنا نتمنى لهم ايه؟ الدمار والضياع والزوال. ما يعتبرش حسد، ما يعتبرش حسد، لا، انت بتتمنى زوال الشر، زوال الشر، وتستعين بالله عليه. طيب، فقال لك وبالتالي اذا كان يعني نزول النعم على خلق الله يحزنه فهو في نكد دائم، ومش ربنا مش هيغير النعم عشان خاطر جنابه هو، مش هيقول لك عشان خاطرك انت يعني عشان تنام لك ليله هنعمل مشكله، مش هيعمل مشاكل ربنا عشان خاطر ايه؟ عشان يريح بالك وتنام ليله اياها الحاسد، ما يصحش ابدا. فدائما كان الامر عكس القصد، ووقع بالحاسد ما يتمناه لعدوه، هو تمنى النكد لعدوه، فارجع النكد على مين؟ على نفسه والعياذ بالله، على نفسه، بل وقع بما يتمناه لعدوه بنفسه. ده غير طبعا الضرر، الألم النفسي لا يعد عليه بالعذاب يوم القيامة والعياذ بالله. قال لك وبعدين انت يعني ايها الحاسد، ايها الحاسد يلي بتحسد، اذا كنت تحسد الناس لمجرد وجود النعمة عندهم، ما تنساش ان في ناس كثيره هتحسدك انت على اللي عندك برضه، ما تتمناش، ما فيش حد ما عندوش حاجه، ما فيش دره، لو فيه دره بس انا لا ما حصلش اللي يمسك الدره، الدره ولا الدره اللي يضرب بها سيدنا عمر، بيقول لك واحد يقول له واحد ما عندوش حاجه، في حد ما عندوش حاجه؟ فيه مخلوق ما عندوش نعم؟ زي مين؟ يقول ما عندش حاجة، يعني ايه؟ لا عنده عين ولا لسان ولا أنف ولا ودن ولا نفس، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ها قليلين دول؟ سبحان الله العظيم وبحمده. ده النسيج اللي قال لك، الحاسد اللي قال لك عاوز يجاب واحد يحسد له بيعينه ده كاب العين بالعين، يعني قال انا عاوزك تحسد لي فلان، يعني ترجع عين تديه تفقع بعيد، عنده بقرة ما شاء الله، ما أنا مش حاسة تقعد تقعد. فلما قال لي شفت هناك هي ظهرت، قال لي يا أنت شايفها مزايد بعيدة عما. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عقل وبيان. قال لي ما تغلطش يا عم الحاج، احنا قاعدين بعدنا، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، هو اللسان بقى هو ده اللسان، نسأل الله السلامة من القول والفعل، في القول والفعل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. وقال لك ما تتمناش زوال النعمة، لأن إذا كنت أنت معادي فلانا ما تنساش ان النعم لها اعداء، وانت عندك نعم، هذه النعم اللي عندك لها اعداء ايضا، فهل تتمنى ان تزول عند النعم التي عندك؟ ما تتمناش، يبقى خلاص سيب الناس في حالها، لا الملك للمالك، لا الملك للمالك. ولذلك يعني حتى اقل شيء اللي ينعم عليه على الانسان به الإيمان. ما عندش إيمان؟ ما عندش عينين ولا لسان ولا شفتين ولا حواجب ولا رموش. ممكن واحد يحكيه على أي حاجة، زي ما قال إن واحد يقول له، يقول لك فلان ده، فلان ده أكبر مني 35 سنة وأنا شعرات تفلع وهو قاعد شعرات دمهم. يقول كده، يقول عمي عندي 65 سنة ولا شعرات قاعدين زي ما ما شاء الله رسم مليانة شعر، وأنا ما كملتش 40 وشعراتي راح. وده يبقى عزيزة. قال ايه هم يحسدوني على الموت، يا اسف حتى على الموت لا اخر ولا حسدي. عمه قال بس شوف يا عمي، انت الشعرات اللي عندك اللي قاعدين سود وانا اللي عندي كلهم بيض. هم يحسدوني على الموت، يا اسف حتى على الموت لا اخلو من الحسد. يعني اضعف حاجة انه عنده ايمان. وقد تجد من يحسدك في الايمان، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا كفارا، من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. الكفار بيحسدوك على الإيمان، والمنافقون يحسدون على الإيمان. ودرقت هو الكفار العمرين عايزين يبددوا العرب ويبددوا المسلمين ويبددوا الكلام ده، عاوزين يشتتوا شملهم ويفرقوهم. عاوزين يفرقوا شملهم ليه؟ عارفين الإيمان ده يجمعهم، والدين يجمعهم، والقرآن يجمعهم، والشعائر الدين تجمعهم. عاوزين ينسوا الناس شعائر الدين وشرائع الدين، الشعائر والشرائع. عاوزين ينسونا الشرائع والشعائر. يعني ما يقول لك المسلمين يقول لك كفاية عليه الشعائر، وغير المسلمين يقول لك لا شعائر ولا شرائع. وبعض المسلمين يقول لك ما تحكمش، بعض المسلمين يقول لك ايه يعني تمشي الدين على الناس في الحكم وفي المحكمه وفي الطريق وفي الشارع. لا، خليها ايه بس كفايه بينك وبين ربنا تعبد زي ما انت عايز. ده عندك ولا عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قال لك يعني عدم زوال النعمه من عدوك علامة على رحمة الله أنه لم يزل النعمة التي عندك. فأنت حافظ على النعمة اللي عندك، لأنك ما تتمناش زوال النعمة عند الغير. لأن ربنا لو عاملك، لو حب، لو كان يعني قدره يرضيك بإزالة نعم غيرك سيرضي غيرك بإزالة نعمك، لكن عدله خلى عندك نعم وعنده هو نعم بالميزان والحكمة والرحمة. فإن كرهت النعمة عند غيرك فهو جحود ومعصية لله. أيضا كيف ينتفع المحسود بحسد الحاسد؟ كيف ينتفع المحسود بحسد الحاسد؟ ينتفع في الدنيا وفي الدين. أما في الدين فلأنه مظلوم، هو عنده نعمة، طب ذنبه إيه؟ ربنا موسى عليه، مديه صحة، مديه زكاة، مديه أولاد، هو أخطأ في إيه كده؟ هو مخلوق لله وربنا اداه خلاص، والحكيم اعطاه والرحمن الرحيم اعطاه، يبقى انت ظلمته. فكونك تظلمه ده منفع لي هو، وتحويل رصيد من حسناتك لحسنات من غير ما تحس، من غير ما اقول لك اطلب ثلاث سبعات ولا ثلاث خمسات. تحول ويتحول الرصيد من الحسنات يروح لمين؟ للمحسود، للمظلوم، يروح للحسنات ايه وهو مطمئن، يبقى استفاد منك. كما أنك إذا كما تطاولت في الأمر وذكرته بغيبة أو نميمة أو وشاية سيعود عليه أيضا بالحسنات، لأنه في غفلة ويقال عنه يغتاب في غفلة وينم في حقه، في غفلة ويوشى فيه يوشى به. إذن إذا في غفلة يستفيد حسنات، والحسنات يوم القيامة أفضل من كل الدنيا. ويحشر الحاسد مفلسا، الحاسد يحشر مفلسا. انه يقول اذا كان حسود عمال يحسد ده يحسد ده يحسد ده يتمنى زوال نعمه الدوي ويغتاب هذا وينم في حق هذا ويرتكب مشاكل، ياتي يوم الايات مفلسا ودع عين الحمق والغباء. يكون عمال يحول رصيد من حسنات اللي غيره ومش داريان، يزود حسنات غيره ومش داريان ويرتكب سيئات، وبيعتقد ان هو كده صح يبقى إيه يأتي يوم القيامة مفلسا وذاك عين الحمق كما قال الشيخ رحمه الله رحمة الله. قال لك هو بس يعني انطماس البصيرة يجعل الحاسد لا يشعر هذه الأضرار، لا يشعر بهذه الأضرار. انطماس بصيرة الحاسد يجعله لا يستشعر بالخطر، زي واحد ماسك سهم عمال يضرب على واحد، افترض انه عمال يضرب بس وشاف واحد حاجة عالية واحد أعلى منه، ما بيحسب عشان ايه؟ عشان احسن منه، زي ما قلنا زمان العين تكره اللي ايه اللي أعلى منها، يعني تكره الأعلى منها، يعني زي يعني يقول لك يبص كده يتعب، يعني لما يقعد يبص للي فوق يتعب، فقال لك يكره اللي أعلى منه. هو شاف فلان أحسن منه عمال يصوب عليه السهام، يرمي عليه السهم مش ما يصيبش يرجع له، يرمي سهم ثاني على واحد ثاني يرجع له، يرمي سهم ثالث يرجع، يبقى الأسهم عمال يضرب في نفسه مش زريع، يبقى يقتل نفسه من غيره إيه؟ غير النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. في الدنيا ممكن المحسود يبقى مبسوط وسعيد، يشوف الحاقد ويشوف الحاسد اللي بيحسده متغاظ ومش لاقي له نوم، متضايق وبيتقلب بيشكي له بالارض، كل ما يقول عليهم ويتفرج عليك، لان هو ايه هو عامل اللي عليه. يعني اذا كان مثلا قريب وهو منعم عليه، انسان منعم عليه وله قراء بيصلهم ويسال عليه، كل ما يديهم حاجه كل ما يحقد عليه. انا اقول له قال لك الامر، يعني مثلا يقول لك ايه معنى هو الراجل معه عربي فيعني او له صله بالناس، انبوبه اللي في الغاز فضيت يجيبوا له الانبوبه لحد عند البيت، فالجار يقول لك يا شوف اجل لحد عندي وانا ليه خمس ايام ما جتليش. هذا الرجل لو رزق لو شاف جار هندسه الانبوبه بتاعت الفضيه يقول هاتها اجيبها لك. الحاسد مش هيرتاح لما يجيب لي الانبوبه، يقول لك شوف يعني هيقعد يمن علينا ويعملنا ان فيها جميله مش عارف ايه، يعني سمعنا هو برضه تعبان. يبقى انت اذا انت بتشوف شاف متغاظ وحاق يتغاظ منك، فانت لما تشوف كده انت يعني مستريح، يعني اذا كان فيه عداوه يقول خلص خليه يغلف نفسه نعمل لي طيب نخليه يتغاظ. والكلام ده بيحصل في جميع الشؤون، يعني زي ما بقول لك مثلا مدرس ناجح وبيجي له يعني زبائن كثيره وبيدي دروس، والثاني عمال ينشف الدبان مش لاقي حاجه، فيقول لك يعني ايه يقول لك يعني هو بايده ايه الناس بتقبل عليه، او صاحب عياده والناس بتقبل عليه ناجح والناس تقبل عليه والثاني ما حدش بيروح له، او صاحب مكتب هندسي والناس تقبل عليه والثاني ما حدش بيروح له، تاجر وبياع والناس تقبل عليه والثاني ما حدش بيروح له، فيعني ده بيغلي وزعلان وعمال يتكلم عليك ويوصل الكلام لصح. فالمحسود يعني يرى انك في نكد، يبقى انت بتقصده انك تخليه يتفرج عليك. ايها الحاسد خذ نفسك في هذا الموضع حتى لا تفرج عليك من تحسده ويراك في ضيق، ولا يحيق المكر السيء الا ولا يحيق المكر السيء الا باهله. كل هذه الأضرار أضرار الحسد نفسه، فكيف بما ترتب عليه من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد وبالفواحش والتشفي من الأعداء، هذا هو الداء الذي أهلك الأمم. يعني الحاسد ينشر البغضاء، ينشر البغضاء، لأن عشان متضايق من واحد ربنا فتح عليه يقول لك ما تروح ليش بسوك منه، ده أنا صعب، ده مش عارف إيه، ما ده ده ده كذا كذا، وممكن يتهم هو بالحقد والحسد كمان، يبقى هو اللي حاسده يقول لك سيبك من اللي حقول تسالش فيه، يبقى ينشر البغضاء بين الناس والعياذ بالله. اذا تخيلت هذه الاضرار التي تعود على الحاسد في الدنيا او في الدين تقاوم نفسك وتقول ايه لا انا ازيل هذا الحسد من نفسي. ولذلك انسان عشان يتصرف عمليا بالتخلص من الحسد يلزمه أولا النفس الحاسدة تأمرك بأشياء، تأمرك بغيبة فلان، أن تغتاب فلان بغيبته، تأمرك بالوشاية في حقه، اعمل عكس كده. لما نفسي تتمنى زوال النعمة قل لا بسم الله ما شاء الله رب بارك له زودك، حتى ان كنت تقولها ما انت مش مقتنع بها، لكن بتقاوم نفسك، بتقاوم القلب الحاسد والنفس الخبيثة والقلب الخبيث والعياذ بالله، إذا كان جوايا أنا حاجة بقاوم هذا نقول لا لا أتمنى له الخير أحسن، وأستحضر هذه المعاني وأقول بلساني كده بسم الله ما شاء الله رب يزيدنا ويزيد من فضله، يزيد ويزيد من فضله. إن كان نفسك فيها شيء مرة في مرة تزع عينه لك نفسك وتستجيب لك، بتقاوم هذا الشعور في داخلك أولا. ثانيا بدل ما انت لما تشوفه مش عاوز مش طايق تشوف وشه، لان هو معاه عربيه متميزه، ابن كبية باني بيت كويس، معاه اولاد مثلا بيبروه، انت عندك عيلين واحد نكر عليك والثاني مش قاعد في البلد خالص مثلا يعني، وهو عنده عيل واحد يبره ليلا نهار، ده بيزعلك، زعلك ليه؟ تحسده على ذلك؟ لا، تمنى له الخير، تمنى له الخير، ولازم ترغم نفسك على أن تلقاه بوجه بشوش، وأن غاب عنك أن تمدحه بما فيه من الخير، وأن تثني عليه بما رزقه الله، بدل ما تغتابه، بدل ما تنم، بدل ما تعمل كذا، بدل ما تؤذيه، بدل كذا، عود لسانك أن يمدحه بالجانب الحسن الذي فيه ويذكر الجوانب الحسنة، وإلا التزم الصمت ولا تذكر ما فيه من سوء، بل حاول أن تحسن للمحسود وأن يصل إحسانك إليه، وإن بدأ تكلفا فسيصير عندك بعد ذلك خلقا، ولا تتبع وساوس الشيطان ولا وساوس النفس، لأن الإنسان يعني ممكن يجد صاحب نعمة ونفسه تسول له أن يذكره بأقبح ما فيه والعياذ بالله، يقول لك يا عم ما تقول كلمة كويس، يقول لك لا ما تمدحش، ده نفاق، المدحت يبقى نفاق، الشيطان يسول لك انك إذا مدحت صاحب النعمة يبقى نفاق، يبقى مداهنة، يبقى انت عاوز تاخذ من، يقول لك انا ما نفقش حد، انا مش محتاج لحد، ومش هو مش عاوز يمتنع من النفاق، لا هو مش هين عليه يقول كلمة كويس، نفسه لا تطيب بالثناء الحسن على خلق الله، نفسه لا تطيب بالذكر الحسن للناس، فيقول لك لا ما عملها، بوساوس الشيطان يقول لك ايه، يحولها لك لايه، لنفاق، يحولها لك لمداهنه، يحولها لك ما اعرفش ايه. النفاق ده لما يكون الغرض الاصلي ان تنتفع بالمدح، انما انت بتقاوم جواك الحسد والحقد بالمدح، يبقى مقاومه ايجابيه وليست سلبيه. ثم انه لا تنسى ان تفوز برضوان الله والأجر الحسن يوم لقائه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم أنك لابد أن تطوع نفسك أن تحب ما يريده الله، والله أراد أن ينعم على بعض خلقه، تحب إرادة الله، يقول لك إن لم يكن ما تريد فلترد ما يكون، إن لم يكن ما تريده أن تبقى عندك نعم كثيرة والناس يعني زيك ولا زي الناس، إن لم يكن ما تريده فلترد ما كان، ما يكون بأمر الله، تحب ما أراده الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا تستأصل مرض الحسد من نفسك باستئصال أسبابه التي سبق وذكرناها، شوف أسباب الحسد إيه وحاول تزيلها، إن كان فيه عداوة يكون العفو والصفح، إن كان في كبر أزل هذا الكبر، في تعزز أزل هذا التعزز، في تعجب واستغراب لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، أزل سبب هذا التعجب والاستغراب على حكمة الله وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان في حب التفرد على سبيل أنت بس اللي في البلد، أزل هذه الأنانية، حب الترأس ناس بتبعك، أزل هذا الإحساس. إذا أزلت أسباب الحسد يزول الحسد من القلب إن شاء الله. طيب إذا كان الحسد غريزة في النفس وموجود في كل النفوس، ففي حد أدنى تكظم به هذا الإحساس، في حد أدنى تكظم به هذا الإحساس. إذا كان مثلا من طبيعي أنك ما تحبش حد يؤذيك ولا تحب أن يسيء إليك، طيب إذا حلت بالإنسان المؤذي نعمة أنت تفرح بها؟ يعني واحد يؤذي الناس غني وبيؤذي الناس بغناه والعياذ بالله، عنده قوة وذكاء بيؤذي الناس بهذه القوة بهذا الذكاء، الناس تكرهه فتتمنى زوال الذكاء وزوال القوة وزوال الغنى. يقول لك لا، يعني إذا كان هذا الأمر كذلك يعني أزل من قلبك تمني زوال النعمة واطلب له الهداية، واطلب له الهداية أن يستخدم النعمة في النفع والعودة على الناس بالمصلحة، لأنها حتى يوجد شعورا في القلب، يعني موجود في قلبي الحمد لله رحمك الله، موجود في قلبي إن هذا الإنسان يؤذي بماله أو يؤذي بقوته أو يؤذي بذكائه أو يؤذي بمنصبه، أنا متألم من هذا الكلام، متألم أنه يؤذي بهذا، وأنا عايز يمتنع عن الأذى. قال لك على الأقل إن تمنيت بقلبك تكره هذا الشعور في قلبك، أيضا تكره أنك بتتمنى زوال النعمة، يعني تتمنى أن ينعم الله، ينعم الله عليه بالإيمان فيستخدم الخير في المصلحة والمنفعة، دي أحسن. فحاول يعني تعمل تحكم في قلبك وتمنع أن يتجاوز القلب الحد لأن يتمادى في تمني زوال النعم، إنما اكظم هذا الشعور وقاومه في نفسك وجاهد نفسك وقلبك. ولذلك الصحابة لما ترقوا في الإيمان قالوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال عن الكفار ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا عشان يزيل أثر هذا الكلام والشعور من القلب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، تفويض لأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال لك الإنسان، هذه الحاجة هذا الدقيقة اللي مهديش يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم. أجل ما تفعله.